بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما الآن، قال الأستاذ سيد سابق رحمه الله: التيمم تعريفه. المعنى اللغوي للتيمم القصد، تيمم شطر كذا يعني قصد. والشرعي القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها. تعريف الصعيد هو أخذ هذا لفظ الصعيد من الآية: فتيمموا صعيدا طيبا. قصد صعيدا وهو على الصحيح وجه الأرض، سواء كان من تراب أو رمل أو غير ذلك، على خلاف بين أهل العلم في اشتراط التراب. الرمل عندما نشترط التراب غير التراب، التراب المقصود به يعني ما يعلق باليد غبار عند إلصاق اليد به، هذا الاشتراط في الحقيقة ليس بصحيح يعني في التعريف، لأن عامة الأرض التي قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض كلها مسجدا وطهورا وطهورا، دليل على أن كل ما كان من وجه الأرض كذلك، فإنه لا يصح أن يقصد بالتراب، أن يكون مقصود بالصعيد التراب، وكثير جدا من مساحات البر ليس ترابا وإنما رمل. أغلب الكرة الأرضية رمال في الصحراء وحول البحار، وبعضها في غابات طبعا وفي أرض زراعية، ولكن هناك صحاري كثيرة جدا، فكيف يكون المقصود من الحديث ومن الآية شيء محدود يتكلف، ربما تكلفه أشد من تكلف طلب الماء، لو كان يتطلب أن نحمله معنا حيث ذهبنا لما كان في ذلك معنى التيسير. قال: دليل مشروعيته، ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فلقول الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. الآية تدل على المرض وإن وجد الماء، وقوله فلم تردوا ماء متعلقة بلمستم النساء أو جاء أحد منكم من الغائط. وذكر السفر هو قيد أغلبي، قيد ليس المقصود منه التقييد، لكنه وصف على الغالب، أن الغالب الذي يحصل فيه فقد الماء هو السفر، والمرض هو الحال الذي يعجز فيه المكلف عن استعمال الماء. وليس المقصود أنه لابد أن يكون مسافرا، بل لو فقد الماء في الحضر صح أن يتأمل، كمحبوس أو بعيد عن الماء، انقطع الماء ولم يعد موجودا ولا يستطيع الوصول إليه في الوقت، لذلك ليس المقصود مفهوم المخالفة إذا لم تكونوا مسافرين فلا يجوز التيمم، ولكن هذا كما ذكرنا وصف إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم مخالفة له. قال: وأما السنة فلحديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده طهور. رواه أحمد. وهذا نص صريح في الحقيقة في إرادة التوسع في معنى الصعيد، لأن الأرض كلها قص هذا عام، فليس المقصود أن يكون في بقعة بعينها. قال: أما الإجماع فلأن المسلمين أجمعوا على أن التيمم مشروع بدلا عن الوضوء والغسل في أحوال خاصة. قال: اختصاص هذه الأمة به، وهو من الخصائص التي خص الله بها هذه الأمة. فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. يعني من كان قبلنا، كانوا لا يصلون إلا في بيعهم وكنائسهم ومساجدهم، وأما الأمة فكلها مسجد، فالأرض كلها لها مسجد. وكذلك لا يلزم وجود الماء، بل الأرض الصعيد الطيب طهور المسلم إذا لم يهد الإمكان. قال: وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، فأعطيت الشفاعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. رواه الشيخ. سبب مشروعيته: روت عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عقد لي، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه، على طلب البحث عن العقد، وأقام الناس معه منتظرين الرسول صلى الله عليه وسلم، وليسوا على ماء. المكان الذي ضاع فيه العقد لم يكن فيه ماء، وليس معهم ماء، ليسوا على ماء وليس معهم ماء محمول. فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ فجاء أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم على فخذي قد نام، فعاتبني وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرته، فما يمنعني من التحرك إلا مكان النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام حتى أصبح على غير ماء. فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيمموا. قال أسيد بن حضير: ما هي أول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ يعني لأن أن البركة أن كل شيء يحدث لهم ضيق يكونون سببا في ساعة للأمة، فبركات كثيرة لآل أبي بكر. فقالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا اليقظة تحته. رواه الجماعة إلا الترمذي. الأسباب المبيحة للتيمم: مباح التيمم للمحدث حدثا أصغر وأكبر في الحضر والسفر إذا ولد سبب من الأسباب الآتية: إذا لم يجد الماء، أو وجد منه ما لا يكفيه للطهارة. لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس، فإذا هو برجل معتزل، قال: ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. رواه الشيخان. عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء 10 سنين. رواه أصحاب السنن، وقال الترمذي حسن صحيح. لكن يجب قبل أن يتيمم أن يطلب الماء من رحله أو من رفقته أو ما قرب منه عادة، فإذا تيقن عدمه أو أنه بعيد عنه لا يجب عليه الطلب. البعد ده عشان القرب منه عادة، العادة هي يعني طالما أن الشرع لم يحد مسافة معينة فالأمر ما رده إلى ما عده الناس يحتاج إلى إما سفر أو انتقال أو ضياع الوقت، خروج الوقت. Let's go to the office. لا، إذا كان يخشى خروج وقت يلزمه أن يتأمم. العبرة بأن يصلي بالطهارة في الوقت، طهارة مائية أو ترابية. ذكر 10 سنين، هيقول طب الناس تعيش من غير مياه 10 سنين ازاي؟ ممكن يشرب ويأكل، هذا لابد أن يكون فاضلا عن حاجته في الطعام والشراب. والمقصود المبالغة، وهذا الحديث دليل، هذا الحديث دليل على أنه أنه يشترط أن لا يجد الماء. أما إذا اشتراه بثمن المثل وجده يباع بثمن المثل، واجب عليه أن يبذل ذلك إن كان والدا له. يعني ممكن يعني في قطار مثلا، القطار يسير، لكن ممكن يجد مثلا كوبا من الماء، يشتري كوب من الماء، فهذا يلزمه أن يتوضأ به، يشتريه ويتوضأ به. عندنا في معظم يعني المدن الساحلية التي تقترب من البحر لا يكاد يوجد وصف فقد الماء، لأن البحر قريب من المدينة غالبا، وقد يكون بعيدا، وإذا وجد نهرا أو ترعة أو نحو ذلك فإنه يلزم. يعني الناس لا تستسهل أمر التيمم مثلا بمجرد انقطاع الماء من الصنابير الحنفيات، فإن هذا لا يلزم. الورود البحر أو أي مصدر من مصادر المياه يكفي في الطهارة، ولا يلزم أن يورد الطريق المعتاد. ماء البحر طبعا ماء، هو الطهور ماء والحلو ماتته. لا، بإجماع العلماء أن البحر يصح التطهر به مائه. قال: إذا كان به جراحة أو مرض وخاف من استعمال الماء زيادة للمرض أو تأخر الشفاء. هذا القيد مفهوم من جهة المعنى، فإن الإنسان لا يكاد يخلو من نوع من الأمراض كحكة مثلا، وإنما التيسير مرتبط بالمشقة. ولذا فالمرض المعتبر مثلا في الصيام في أنه يفطر إذا صام، غير المرض المعتبر في التيمم. كل ذلك المعتبر فيه أن استعمال الماء يضر في بالنسبة للتيمم، وأما بالنسبة للمرض الذي في الصفحة الذي يضره الانقطاع من الطعام والشراب، وإلا فقد يكون الإنسان به جرح على موضع من مواضع الوضوء، وهو بالتالي مريض، يضره استعمال الماء ولا يضره الصوم، فيجب عليه أن يصوم ويجوز له أن يتأمل. العبرة بولود المشقة والضرر، ولذلك الضرر المعتبر هنا زيادة المرض أو تأخر الشفاء، سواء عرف ذلك بالتجربة أو بإخبار الثقة من الأطباء. لحديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء فاغتسل. فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتله الله، إنهم أفتوه بما تسبب في قتله، مع أنهم كانوا يظنون أنهم يأمرونه بأمر شرعي. دعاء عليهم لأن الجاهل لا يجوز له الإفتاء. هذه كلمة تقولها العرب قتله الله، لا يعنون بها حقيقة القتل، ولكن يعنون التغليظ على من قال ذلك، كما قالوا: قتلتم سعدا فقال قتله الله. لا يقصد الموت، يعني فكرتك أمك يبقى فيها نوع من الزجر. قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصر على جرحه خرقة ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. يعني هنا يتيمم الجزء الذي يترك غسله ويمسح عليه. لماذا يمسح عليه في هذه الحالة؟ لأن الشمال ضعف الزيادة، لكن الظاهر أن القياس يعضد صحة بعدها. نقول لأنها في هذه الحالة يعصب خرقة على جرح، فهو قد لبسها على غير طهارة. القياس على الخف يقتضي أن المسح يكون على ملبوس على طهارة، فهذا في شأن الخرقة لم تلبس على طهارة، ولذا احتاج إلى أن يتأمل مع المسح على الخرقة والغسل لباقي الجسد. الواو في هذا الحديث قال ثم يمسح عليه ويغسل، فهذا يدل على أنه لو فعل هذا أو ذاك صح. فيتيمم لا ما يتيمم ما يكفيش إذا كان قادر على غسل أجزاء. لا بالضبط كده، لو وجد ماء يكفي لغسل بعض الأعضاء في الغسل ولا يكفي غسل كل الأعضاء، فهو سيغسل الجزء الذي تمكن منه ويتيمم الباقي. وهكذا هنا الذي ضره هو شد في رأسه، لكنه قادر على غسل باقي الجسد، فهو يغسل جسده ويمسح على الشجة ويتيمم، أو يتيمم أقصد يتيمم ويمسح على الشجة. قال إذا كان الماء شديد البرودة وغلب على ظنه حصول ضرر باستعماله، ضرر يعني مرض، ضرر معتبر، مش إن هو حاجز ألم البرودة، ليس هذا هو الضرر المعتبر، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم اسماء الوضوء على المكاره في مدح من فعل ذلك صلى الله عليه وسلم يدل على أن تحمل ألم البرد مما يقع لكل أحد هو الأمر الواجب في الوضوء، لكن إذا كان هناك ضرر معتبر. قال إذا كان الماء شديد البرودة وغلب على ظنه حصول ضرر باستعماله بشرط أن يعجز عن تسخينه ولو بالأجرة أو لا يتيسر له دخول الحمام، لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة شديدة البرودة فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. إذا كان عنده غلب الظن أنه ربما يمرض فيموت بسبب الغسل. قال فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال يا عم صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت ذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. رواه أحمد وأبو داود والحاكم والدارقطني وابن حبان، وعلقه البخاري، صححه الشيخ الألباني، وفي هذا إقرار والإقرار حجة لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل. في هذا الحديث فوائد، أن الآية ولا تقتلوا أنفسكم كما أنها تشمل أن يقتل الإنسان أخاه فهي على ظاهرها أيضا، أنفسكم تشمل نفسك وأخاك، لأن البعض فسرها على أنها الأخ، لكن عمرو بن العاص حملها على كل ما على عمومها، وأنه أقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. ففي نهي عن قتل النفس ولو بطريق التسبب أو إضرارها بأي ضرر كان. قوله صليت لأصحابك وأنت جنب احتج به من يقول أن التام مبيح للصلاة غير رافع للحدث، لأن الرسول سماه جنبا، وهذا ليس بصحيح، لأن الرسول إنما كان يسأله عما بلغه عنه، وليس أنه كان يثبت أنه صلى وهو جنب. ودل قوله عليه الصلاة والسلام الصعيد طهور المسلم على أنه طهارة حقيقية كاملة، ولكن تنتقل بوجود الماء، إضافة إلى النواقض الأخرى المعروفة، نواقض الطهارة أو سواء كان بحدف أصغر أو أكبر. فائدة ذلك أنه لا يلزمه التيمم كل وقت صلاة، وإنما هو على طهارته بالتراب حتى ينتقض وضوءه أو غسله، إما بناقض جديد أو بوجود الماء. قال: إذا كان الماء قريبا منه إلا أنه يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله أو فوت الرفقة أو حال بينه وبين الماء عدو يخشى منه، سواء كان العدو آدميا أو غيره، سبع مثلا، أو كان مسجونا أو عجز عن استخراجه لفقد آلة الماء، موجود في البئر وهو لا يستطيع أن يأتي لآلة ترفعه ولا يستطيع النزول، يقول لفقد آلة الماء كحبل وذل، لأن وجود الماء في هذه الأحوال كعالمي. وكذلك من خاف أن يغتسل أن يرمى بما هو بريء منه ويتضرر به، جاز التيمم اللي هو بالنسبة للجاه ضرر في النفس والعرض والمال، وأيضا ليه الجاه الجاه هو واحد التهم، واحد مات عند صديق له فغلب على كلمة خشي، لأنه غلب على ظنه وليس أنه مجرد احتمال. احتمالات الديار ده يعني احتمالات واسعة، لكن العبرة دائما في كلمة خشي بمعنى غلب على ايه؟ على ظنه. خاف من استمرار زيادة المرض غلب على ظنه، في كل الأمور غلبت الظن. غلبت الظن اللي تأتي من تجربة تكرر أو من إخبار ثقة كما ذكرنا. فطبعا الصديق يبيت عند صديقه المتزوج فيصبح جنبا مع وجود ثقة بينهما، يبقى الاحتمال ده ضعيف مع كونه قد أغلق عليه بابه. الكلام ده ممكن يكون لو بيتين في أوضة واحدة، تقولوا ينفع كله بقيمة وضع هذا، وارد ان هو يحدث ذلك مع التزامها بالحجاب. لكن ان الكلام ده يحصل ان هو يكون مثلا مغلق عليه الباب ومعروف الأمانة، او هو مغلق الباب على زوجته معها طول الليل مثلا، ويصبح ذنب يقول الخايف، قال هذا ليس بصحيح، هذا ليس يغضب على ظنه ان يتهم. قال: إذا كان قادرا على استعمال الماء لكن خشي خروج الوقت باستعماله في الوضوء أو الغسل، فإنه يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه. هذا إذا كان قد استيقظ في أول الوقت على الصحيح، يعني إذا كان وقت استعمال الماء حتى يصل إليه ويغتسل ثم يعود يقتضي أن ينفق الوقت. فأما إذا كان متمكنا من الغسل والوضوء فهو واجب للماء، وقد قال عز وجل: فلم تجدوا ماء. فمن استيقظ قبيل الشروق يقول أتيمم لكي يدرك، الصحيح أنه واجب للماء، وإن قال بذلك بعض أهل العلم الصحيح أنه لا يجوز له ذلك. الطهارة مقدمة على الوقت إلا إذا كان الوقت من بدايته لا يتسع لأمر الطهر. إذا طهرت قبل الغروب أو قبل الشروق لما يكفي للغسل وإدراك ركعة لازم هذا، والصحيح أنها حتى لو كان قبل دقيقة واحدة فإنها تغتسل، لأن الشرع أمرها بأن تغتسل وهي واجبة للماء، وتصلي بعد ذلك. أو يقال: إذا لم تكن تدرك الطهارة الواجبة فقط وصلت ركعة لم يجب عليها، لأنها لم تدرك في الوقت. الصلاة واجبة بشروطها. الله أعلم. أقول كل هذا وأستغفر الله لي ولكم.